فموضوع درسنا اليوم في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير هو تفسير آية الدين التي هي أطول آية في القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه آية الدين، هذه الآية الكريمة قال الحافظ ابن كثير أطول آية في القرآن العظيم. وقد روى ابن جرير عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. قال أحمد شاكر رحمه الله: إسناده إلى سعيد بن المسيب صحيح، ولكنه حديث مرسل لم يذكر فيه صحابي. صحيح مرسل، والكلام في مراسيل سعيد بن المسيب معروف عند العلماء، وأن أصح المراسيل هي مراسيل أو سعيد بن المسيب، فمن يقول بحجيتها لا يرتاب بالأخذ بمراسيل سعيد بن المسيب، ويقال إنها موصولة، ولأنه يعني يروي عن امرأته بنت أبي هريرة، فربما كان هذا السبب في يعني أو يروي عن أبي هريرة مباشرة. بكل حال لا يكون مرسلا إلا إذا كان الساقط من السند الصحابي، ومرسل ما منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. على كل حال الكلام في هذا معروف في بابه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من جحد آدم عليه السلام، إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر، فقال: أي رب من هذا؟ قال هو ابنك داود. قال أي رب كم عمره؟ قال 60 عاما. قال ربي زد في عمره. قال لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 سنة، فزاده 40 عاما، فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم وأتته الملائكة قال إنه قد بقي من عمري 40 عاما. فقيل إنك قد وهبتها لابنك داود. قال ما فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة. ورواه بإسناد آخر وزاد فيه، يعني رواه الإمام أحمد بإسناد آخر وزاد فيه، فأتمها الله لداود 100 وأتمها لآدم 1000 سنة. وكذا رواه ابن أبي حاتم. قال الحافظ هذا حديث غريب جدا، وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه نكارة. وقد رواه الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه. يقول الشيخ أحمد شاكر في الهامش حديث ابن عباس في المسند، ذكر موضعين 70 بعد 200 و2000 و13 وبعد 700 و2000 وكذا رواه الطيالسي. لها هذه الأرقام للأحاديث. وكذا رواه الطيالسي وذكر رقمه في الطيالسي. وعلي بن زيد بن جدعان ثقة، قال وعلي بن زيد بن جدعان ثقة. على كل حال فيه كلام تكلم فيه بعض أهل العلم، قالوا إنه ضعيف، ولكن أحمد شاكر لعله يعني له منهج في هذا وعلى منهجه يراه ثقة. قال وليس في هذا الحديث نكارة كما زعم ابن كثير، وقد رجحت صحته برواية معناه، أو وقد رجحت صحته برواية معناه من حديث أبي هريرة عند الحاكم وهو في المستدرك وصححه، وهو كما قال. وقد ذكره الحافظ ابن كثير في التاريخ مطولا من صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة أيضا، وقوله يزهر أي يضيء وجهه حسنا. أكل حواء أميل إلى أن الحديث يعني كما قال أحمد شاكر أنه صحيح. قال فقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وعن ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، رواه البخاري. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 2 سنة و3، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقوله فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة للتوثيقة والحفظ. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية

وكان يقول اكتبوه بلغة قريش ولا يكتبون الآية إلا بشهادة اثنين، يعني بشهادة واحد لا يكتفون، حتى أتوا عند هذه الآية فلم يجدوا شاهدا إلا خزيمة، لم يجدوها إلا عند خزيمة، لم يجدوا هذه الآية إلا عند خزيمة، وهم يشترطون أن يشهد اثنان أو أن يجدوها عند اثنين، فتذكروا هذا الحديث وكتبوها واحتاجوا إلى شهادة، أو جعلوا شهادة خزيمة بشهادة رجلين، بجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. قال ولكن الاحتياط هو الإشهاد لما رواه ابن مردوي والحاكم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل لهم امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه يعني. قال الحاكم صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد فيكتب هذا خلاف ما يملي ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتاده وغيرهما، وهو قول الحسن وقتاده وغيرهما. وقيل معناه لا يضر بهما، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال يأتي رجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان إن على حاجة، فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما. ثم قال روي عن عكرمة ومجاهد وطاووس وغيرهم نحو ذلك. وقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. وقوله واتقوا الله، أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره. ويعلمكم الله كقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وقوله والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات. فما يختاره الله عز وجل ويرشد به سبحانه في وحيه في الكتاب والسنة خير لنا مما نختاره لأنفسنا، لأن الله بكل شيء عليم، أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات سبحانه وتعالى. أي ما فهمته، يعني ما تجي، هو على قول الجمهور هنا وما قرره الحافظ للشاهد وتقول اشهد جبرا، إذا قال أنا والله أو كاتب أنا على حاجة أو أنا لا أستطيع لأني قد تضيع مصلحتي، فأنت تلزمه يعني بأن يكتب أو بأن يذهب معك ويشهد، لأنه قد يضر به هذا. هذا قول، يعني هذا ما قرره هنا ونقله عن الحسن وقتادة وغيرهما. أي نعم، قال نعم، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان إن على حاجة، فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما، ليس له يعني أن يلزمهما بما يضر بهما، يضيعون مصالحهم علشان يحقق مصلحته. هذا هو كما قال هنا يعني. ثم قال روي عن عكرمة ومجاهد وطاووس وغيرهم نحو ذلك يعني. وهذا هو يعني هو هنا قال نعم هذا هو القول الصحيح الذي رجحه الطبري، يقوله أحمد شاكر هنا في الهامش، قال هذا هو القول الصحيح الذي رجحه الطبري في الأداء. نحن قرأنا قبل قليل أنه في الأداء يعني أخف له يعني في التحمل أخف من الأداء، أما في الأداء فيجب، لأنه هناك يعني فيه وعيد ولا يأبى نعم كما في كلام الله عز وجل ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة، هذا نهي عن كتمان الشهادة، فهو إذا تحملها يعني وطلب منه ينبغي أن يؤديها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا تكتم الشهادة. لكن في التحمل أهون يعني. ومر بنا قبل قليل ما قرأناه من تقرير ذلك. بقي مسألة أخرى، لو أن المشهود عليه ضغط على الشاهد حتى لا يشهد فهذا أشد في المضارة، يعني قال له إن شهد وهذا شهد فسببت شهادته يعني أن يضاره هذا المشهود عليه، فهذه أشد في المضارة من باب أولى. إذا كان يعني المحتاج للشهادة لا يجوز له أن يعطل مصلحته بسبب الشهادة له ويترتب على ذلك مضرة نهي عنها، فالذي يأتي ويضغط على الشاهد أو يأتي ويضار الشاهد لأنه شهد هذا داخل في في في, في النهي من باب أولى. الآية هي أطول آية كما سمعنا قبل قليل، وتفسيرها أيضا تبعا لذلك هو يعني طويل، وكنا اعتدنا من أخينا أبي أنس أن يعيد المقرأ لكن قد لا نتمكن في هذه الجلسة، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفي الدرس السابق إن شاء الله يعيد لنا هذا المقرأ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيانا وإياكم حياة طيبة، وأن يثبتنا وإياكم على ما يرضيه من القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.